مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. واضح من ذلك العمل يعمل مثقال ذرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فلما كان سيدة كان الرحمن وكان على لسان قبيلة كان كل ذنب. وهذا الحديث أيضا في أن الذي يلزم العمل. والنصوص في هذا كثيرة أن الذي يلزم العمل. ولكن هناك نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الدين في القرآن الكريم. منها حديث صاحب الكتاب رجل يرتدي على رؤوس وتعرض عليه أعماله ويؤتى بسجلات عظيمة وتجر أعمال الطب وإذا رأى أنه قد هلك قال الله له إنما الصلاة ولهم شيئا إن لك عندنا يؤخذ بطاقة صحيحة بها لا إله إلا الله.